الفؤاد مع هل عادهم بعد البعد يعرفوا قدري الله الله داري وغير الله من يدري هل باح والسر احتفظ بوصل او ذالي امر المحبة بيننا سري الله الله داري وغير الله من يدري الله داري وغير الله من يدري تبقى وين؟ هنا هنا هنا هنا. روح روح روح. الله داري وغير الله من يدري الله داري وغير